فهذه رسالة لسماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هي ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الأول في صفحة 91 و100. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة، أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال: والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذا صحيح. قال: والأحاديث والآيات والأحاديث تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. قال: ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. قال: وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. قال: والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة. ما لم يرد في الكتاب والسنة من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني أحسن إرجاعا أو أحسن ما يؤول إليه ويرجع إليه هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويل أي عاقبة. ثم ذكر رحمه الله ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف في هذه المسألة، قال بعد كلام سبق، يعني أن الحافظ ابن رجب ذكر أن بعض التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. ثم قال الشيخ بعد أن أورد كلام الحافظ بن رجب إلى قول بن رجب أن قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما ثبت فيها عن طائفة من التابعين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا التصريح منه، يعني من الحافظ بن رجب، بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ بن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحدثه في دين الله، سواء فعله منفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي من المالكية رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. وكان زياد قاصا. انتهى المقصود. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه: حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات قضى الله له كل حاجة إلى آخره، هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه في وضعه، ورجاله مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل. ولابن حبان من حديث علي: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف. وقال في اللآلئ في الحديث الموضوعة 100، وقال في اللآل 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء. قال: و12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، و14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين. وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة. ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب. فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه. انتهى المقصود. يقول الشيخ عبد العزيز: انتهى المقصود، يعني من النقل عن العلامة الشوكاني رحمه الله. وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان. هذا قول النووي. قال: ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق. ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وما جاء في معناها من الآيات وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما جاء في معناه من الأحاديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزة لكانت ليلة الجمعة ليلة الجمعة أولى من غيرها، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه، أو فعله بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة، يعني أنه ما أرشد إلى شيء من ذلك ولا فعله، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام. وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، يعني ليلة الإسراء والمعراج؟ وقول من قال إنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة. ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم. آمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، العلماء يعني العلماء معروف كلامهم، الشيخ حماد والشيخ إسماعيل والمشايخ المتقدمين، أي نعم معروف كلامهم في هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله. المقصود التنبيه، ما أدري بقي وقت، أي نعم ممكن نأخذ بعض حصتنا من التفسير، من عمدة التفسير. أشوف الأسئلة. بسم الله، لو تكرمت. هذه أسئلة نجعلها إن شاء الله إذا تمكننا من. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم، وتيسير لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم، وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أصباتكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى وأشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل بهم. وأما في هذه الصورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك، والله أعلم. نعم، هذا الآيات التي قبلها لم يمر علينا يعني ذكرها، وهي قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ من هذه الآيات الكريمات ونعرض ما يتيسر من تفسير الحافظ ابن كثير لها وما أورده من كلام السلف في ذلك، والآيات التي بعدها إن شاء الله. الإخوة، بعض الإخوة يسأل هنا أسئلة، منها سؤال يتعلق بالرسالة التي استعرضناها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. يقول السائل: يوم النصف من شعبان صادف اليوم الأخير من الليالي البيض، وصادف يوم السبت الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامه. أكل حمدام أنه صادف البيض وأنت لك عادة أن تصوم ليالي البيض، فهذا شيء يعني اندرج في المشروع، لأن المشروع أن تصوم ليالي البيض من كل شهر، فإذا كانت لك عادة. لكن المنهي عنها أن تخصص يوم يعني النصف من شعبان بخصوصيته، هذا هو الذي بدعة، هو الذي يكون بدعة. لكن ما دام صادف أيام آخر أيام البيض فتكمل به أيام البيض على عادتك. نعم، لهذا المعنى، لأنه من أيام البيض لا أنه يوم النصف من شعبان. والخميس والجمعة لا بأس، الخميس والجمعة والسبت من شعبان لأنها ليالي البيض. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شيء بالشيء يذكر رجاء البيان عن صلاة الحاجة. هذا السؤال لعله يراجع جوابه، لكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أصابه كرب أو كذا فزع إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لا شك يعني أن الصلة بالله عز وجل في الصلاة يعني في الأوقات التي ليست أوقات نهي، والصلاة تكون وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه، سواء كانت في النافلة أو في الراتبة أو في الفريضة وفي صلاة الليل، هذا كله أمر مشروع، وهو مما يتقرب به المسلم إلى ربه، يطلب قضاء حاجته، سواء الحاجة التي شعر بها أو الحاجة التي لم يشعر بها، الحاجة العاجلة أو الحاجة الآجلة. يقول: جئت إلى المملكة من الخارج بنية أداء العمرة وأنا الآن في المدينة، فمن أين أحرم؟ يا أخي، تحرم من أبيار علي، هذا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، الميقات المكاني. لكن لك أن تغتسل في مكانك وتتنظف وتلبس الإزار والرداء بعد التجرد من المخيط، ثم هناك في عند أبار علي تنوي الدخول في النسك، تقول: لبيك عمرة، لأن الإحرام هو النية، لا تتجاوز الميقات إلا محرم. مناسك العمرة يقول: ما هي مناسك العمرة؟ تطوف إذا وصلت، أول شيء يعني نية الإحرام، و ثم تطوف بالبيت 7 أشواط، تصلي 2 ركعتي الطواف، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر أو تحلق، وخلاص تمت مناسك العمرة. يقول: هل هناك طواف يعني العمرة طواف الوداع؟ العمرة ليس لها طواف وداع، لكن يستحب إذا أردت الخروج من مكة أن توادع على أساس الخروج من مكة، لكن ليس من واجبات العمرة أن تطوف طواف الوداع. يقول: أنا في مدة سفر في 2 أسابيع، أسبوع في المدينة وأسبوع في مكة المكرمة، المكة للعمرة، هل يمكنني الصيام؟ ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، ليس من البر الصيام في السفر إذا كنت مسافرا. أي نعم، فصيام الفطر خير لك، أو الفطر أقوى لك على العبادة، فالفطر هنا أفضل. أما إذا كان الصيام وهو صيام فريضة لا يشق عليك، نعم، فلا بأس، يعني كان الصحابة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون منا الصائم ومنا المفطر، فما كان يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، اللهم إلا إذا كان المفطر يتقوى بفطره لخدمة إخوانه فهذا أفضل وآجر، أو لخدمة نفسه، أو يتقوى للجهاد، أو يتقوى للعمل التعبدي الذي سافر من أجله نسكا عمرة أو حج أو نحو ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة التسابيح؟ هذه أخي ضعيفة، لم يثبت فيها شيء، وفيه مناظرة بين ابن الصلاح والإمام العز بن عبد السلام، وما ثبت من كلام أهل العلم أنها ليست صحيحة، لا ما ورد فيها ليس صحيحا فليست مشروعة. وسمعنا من يقول صلاة الأسير في عسر تعدل 50,000 صلاة في مسجد، لا أعرف هذا، يقول هل هذا صحيح؟ ما أعرف هذا، ولا الله أعلم، لا أدري، الله المستعان. يقول أنه شاب يعمل في السعودية حضرت إليه زوجته في رمضان الماضي، قال وجامعها في نهاية رمضان، فما كيفية؟ يا أخي عليك أن تعتق رقبة، أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعتق رقبة وتقضي ذاك اليوم، لم تجد أن تعتق رقبة فتصوم يوم شهرين متتابعين، وهي إن كانت مطاوعة عليها من الكفارة مثل ما عليك. فإن لم تستطع الصيام تطعم 60 مسكينا إذا كانت ما تستطيع، ما إذا كان ما إذا كنت لا تستطيع أو هي. نعم. حكم قراءة القرآن الكريم على المتوفى، هذا كما يفعله بعض الناس يجمعون القراء، وهذا كله بدعة، إنما يعني تتصدق عن المتوفى وتدعو له وتقرأ أنت القرآن بنية القربة إلى الله عز وجل، ثم في النهاية تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، لكن أو تهدي له الثواب، إنعم على قولي، يعني على القول الراجح من كلام أهل العلم. قلتم الآن إن الناس تعتقد أن ليلة 27 رجب هو يوم الإسراء والمعراج، لا أنا ما قلت هذا، قلت هذا خطأ، بعض الناس يعتقد، يعني الذي سمعنا بعض الناس يعتقد أن ليلة 27 من رجب هو يوم الإسراء والمعراج، وهذا اعتقاد خاطئ، لأنه يقولون بلا علم، لا بد من العلم. إذن متى أو ما هو موعد ليلة الإسراء والمعراج؟ كما لا ندري، الله أعلم، ما ثبت شيء، هذا الذي يقال، من ثبت فليقول، من لم يثبت عنده لا يقول شيء ما ثبت، ما هو حتم أنك تعرف، ربما مثل يعني إخفاء ليلة، يعني إخفاء بعض هذه الأمور، هذا لله فيه حكمة. نعم. ثم هي يعني لو ثبت أنها ليلة 27 ما ورد في فضل قيام ليلة الإسراء والمعراج شيء كما ورد في فضل قيام ليلة القدر، هذا غير هذا. نعم. اللهم صل على رسوله. يقول هذا تخصيص ليلة الجمعة ونهارها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع؟ نعم مشروع، لأنه ثبت الحديث الصحيح، ثبتت في الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. نعم نعم، هذا مشروع، ولنكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. ماذا تعني صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما روى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الصلاة، من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. هذا رواه البخاري عن أبي العالية. صلاة الله سبحانه على المسلم الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أحبك وأنا أقول أحبك، إني أحبك في الله وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتني فيه وغفر لي ولك ولجميع السامعين، وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، وكل المسلمين يرتبطون بأوثق عرى الإيمان وهي الحب في الله والبغض في الله، غفر الله لنا ولكم جميعا. قال: هل يجوز للمسافر الذي يقصر في الصلاة أن يصلي النفل والنوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، أو أكرم المكي، ما أدري، أو الحرم المكي. هو ورد أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فيما سواه إلا المسجد الحرام فبمائة ألف صلاة، وهذا نص واضح صريح، أي نعم، في هذه المسألة. ما حكم زيارة المقابر صباح السبت؟ زيارة المقابر من غير شد رحل في أي وقت يعني مشروعة، لكن لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. يعني فزيارة المقابر للرجال خاصة مشروعة كما ثبت هذا في السنة، للدعاء لهم والتذكر، تذكر الآخرة، والاستعداد للقاء الله عز وجل. نعم، لكن لا يصلى عند، لا يصلى في المقابر، ولا تتخذ المقابر أماكن دعاء لله تبارك وتعالى، وإنما تزار الزيارة الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.